يقول هذا الأخ هذا السؤال جزاه الله خير. الإخوان اللي عنده سؤال يكتبه ورقة ونجيب عليه أحسن من أن أخركم وتأخرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق بين قول العلماء اتفق العلماء وبين أجمع العلماء؟ أنت طالب صح السؤال صح. أنت في هذا السؤال لازم نسأل ليش تسلم مثل المجلس ليش كانت تقول الرسالة السلام عليكم؟ بعض الناس يظنه خطأ. وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته أنه صلى ثم جاء فسلم ثم رجع فصلى ثم جاء فسلم ثلاثة تكرير الصلاة في المجلس لا شيء فيه. يقول هل هناك فرق بين قول العلماء اتفق العلماء وبين أجمع العلماء؟ الجواب لا فرق بينهما إلا أن ابن الصلاة في حشية الوسيط أبدى لطيفة جميلة وهي أن يكون قول القائل اتفق العلماء مصروفا إلى علماء مذهبه وقول أجمع العلماء مصروفا إلى علماء المسلمين ولو من غير مذهب. يعني الحنبلي إذا أراد أن ينقل اتفاق الحنابلة يقول إيش اتفق الحنابلة ولا يقول أجمع الحنابلة، وإذا أراد أن ينقل إجماع العلماء يقول أجمع العلماء ولا يقول اتفق العلماء. هذا الأولى في استعماله وإن كان أحدهما بموقع الآخر. لذلك الإجماع السلاح يقولون اتفاق مستفيد أصلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.